الدرس الخامس: طلب العلم. لا ريب أن الإسلام دعا أتباعه إلى طلب العلم وندبهم إليه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ورد في الأحاديث الشريفة أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. ولم يقتصر التأكيد على نوع خاص من العلوم، بل شملت دائرته كل علم من العلوم النافعة التي تخدم البشرية وتأخذ بيدها نحو السمو والتكامل. ولعل من أهم أنواع العلوم هي العلوم الإسلامية كالعقائد والأحكام والأخلاق، وقد يظن بعض الناس أن هذا السبيل يسير على سالكيه، ولكن علينا أن نعلم أن طالب العلوم الدينية عليه أن يخلص النية في عمله، وأن يعمل بما يعلم، وأن ينشر ويبلغ الناس ما تعلمه من العلوم الضرورية والنافعة في الدنيا والآخرة. هنيئا لمن طلب العلم بإخلاص وعمل بما علم، ثم علمه الناس لوجه الله تعالى. اللهم وفقنا لطلب العلم، واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين. الحوار للحفظ: أنا أحمد. وأنا محمد. هل اهتم الإسلام بطلب العلم؟ نعم، لقد اهتم الإسلام بطلب العلم، وأول آية نزلت هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، وهي تدعو إلى القراءة. وهل هناك آيات أخرى تحث على طلب العلم؟ نعم، هناك آيات كثيرة، منها قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أرجو أن تذكر لي بعض الأحاديث النبوية بشأن العلم وطلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلب العلم ولو بالصين، اطلب العلم من المهد إلى اللحد. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام شيء عن العلم؟ نعم، وردت روايات كثيرة، منها قوله عليه السلام: رأس الفضائل العلم. هل يمكن أن نعتبر العلم أفضل الكمالات الإنسانية؟ نعم، فبالعلم يعرف الله ورسوله وكتابه، وبالعلم يعرف الحق من الباطل. وما هي أفضل العلوم حسب ظنك؟ أفضل العلوم معرفة الله، فشرف كل علم بشرف معلومه، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية. ومن أين نأخذ العلم؟ علينا أن نأخذ ونطلب العلم من أهله، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وماذا تقصد بذلك؟ علينا أن نطلب العلم من أصحابه الصادقين والعلماء العاملين. وهل هناك ثواب على طلب العلم؟ اسمع ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام حيث قال: اطلبوا العلم في مظانه، واقتبسوه من أهله، فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، والمذاكرة به تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. حكم وطرائف: اللص المسكين. دخل لص في ليلة مظلمة دار رجل فقير وأخذ يبحث في كل ناحية منها لعله يجد شيئا يسرقه، ولكنه بعد بحث طويل وعناء كبير لم يجد شيئا. وكان صاحب الدار مستيقظا، وكان قد رأى اللص وأحس به. ولما تعب اللص وأعياه البحث ضحك صاحب الدار ضحكة عالية، وصاح باللص قائلا: أيها الشقي المسكين، إني أبحث في هذه الدار في ضوء النهار فلا أجد شيئا، فكيف يمكن أن تجد فيها شيئا في الظلام؟ القصة المصورة. النوم المبكر. جلس أحمد في الغرفة يشاهد التلفزيون في وقت متأخر، فدخلت أمه إلى الغرفة وقالت له: إن الوقت متأخر، قم وأطفئ التلفاز واذهب إلى سريرك. فقال أحمد: لا يا أمي، أريد أن أشاهد مباراة كرة القدم. وهكذا بقي أحمد يشاهد المباراة ونام في منتصف الليل. وفي الصباح استيقظ أحمد متأخرا وحمل حقيبته وخرج مسرعا من البيت، ولما وصل باب المدرسة كان الطلاب يدخلون الصفوف، فدخل معهم، ولكنه قرر ألا يتأخر في النوم ولكنه قرر ألا يتأخر في النوم ليلا أبدا. اقرأ وتحدث. الوفاء بالعهد. كان أحد الملوك قد قسم أيام الأسبوع إلى قسمين: يوم رحمة يكرم فيه من قصده، ويوم غضب يقتل فيه من يجيء إليه. في يوم من الأيام خرج الملك إلى خارج المدينة، فضل الطريق فشاهده قروي فضيفه وأكرمه. بعد مدة جاء القروي إلى الملك في حاجة، ولسوء الحظ وصل إليه في يوم الغضب، فقال له الملك: إني أتذكر ضيافتك وإكرامك، ولكنك جئت في يوم الغضب ولا بد من قتلك. قال القروي: أمهلني حتى أودع أهلي وأرجع. فقال الملك: من يضمن لي عودة هذا الرجل؟ فضمنه أحد الجالسين في المجلس. ولما صار اليوم المحدد لم يرجع القروي، فلما أراد الجلاد أن يضرب عنق الضامن سمع صوتا ينادي: تمهلوا تمهلوا، فقد رجعت. تعجب الناس من وفاء القروي، وسأله الملك عن سبب عودته بعد أن تخلص من الموت، فقال القروي: الوفاء بالعهد هو الذي أرجعني. فعفى الملك عن القروي وأكرمه وترك عادته في تقسيم الأيام.